الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: عليكم بطاعة الله سبحانه وحقه، لا يضر وينفع على الحقيقة، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا هو. الوسائل إليه لا تنكر، وإنما المادة الكبرى كلمة تقولها وتصل، وهي آمنت بالله. فإذا آمنت بالله تعالى آمنت بكتابه وبرسوله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملت بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعظمت الوسائل والوسائط التي تدلك على الله، ووحدت الله، ووقفت على الباب بسائح الدموع، ولثمت الأرض بالذل والخضوع، وعرفت إلى أين المصير والرجوع، وتهيأت لما يليق بمقام الملاقاة، وأخلصت في أعمالك كلها، فصرت إخلاصا خالصا، وبعدها تليق لك المراتب، وتنزل عليك سحب المواهب، وتعود عليك عوائد الكرم، وتمد لك موائد النعم، وتنشر شبكة عرفانك على الخلق حتى لا تبقي ولا تذر، وتصل دعوة نيابتك إلى الظهور والبطون بإذن الله. أي سادة، عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتعظيمكم شأن الأولياء والعرفاء، فإن الطريق واحد، وهؤلاء وراث ظاهر الشريعة وحملة أحكامها الذين يعلمونها الناس، وبها يصل الواصلون إلى الله تعالى. إذ لا فائدة بالسعي والعمل على الطريق المغاير للشرع، ولو عبد الله العابد 500 عام بطريقة غير شرعية، فعبادته راجعة إليه ووزره عليه، ولا يقيم له الله يوم القيامة وزنا. وركعتان من فقيه في دينه أفضل عند الله من 2000 ركعة من فقير جاهل في دينه. فإياكم وإهمال حقوق العلماء، وعليكم بحسن الظن فيهم. وأما أهل التقوى منهم العاملون بما علمهم الله، فهم الأولياء على الحقيقة، فلتكن حرمتهم عندكم محفوظة. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، هم سادات الناس وأشراف الخلق والدالون على طريق الحق. لا تقولوا كما يقول بعض المتصوفة: نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر. هذا الدين الجامع باطنه لب ظاهره، وظاهره ظرف باطنه. لولا الظاهر لما بطن، لولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح. القلب لا يقوم بلا جسد، بل لولا الجسد لفسد، والقلب نور الجسد. هذا العلم الذي سماه بعضهم بعلم الباطن هو إصلاح القلب، فالأول عمل بالأركان وتصديق بالجنان. إذا انفرد قلبك بحسن نيته وطهارة طويته، وقتلت وسرقت وزنيت وأكلت الربا وشربت الخمر وكذبت وتكبرت وأغلظت القول، فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك؟ وإذا عبدت الله وتعففت وصمت وتصدقت وصدقت وتواضعت، وأبطن قلبك الرياء والفساد، فما الفائدة من عملك؟ فإذا تعين لك أن الباطن لب الظاهر، والظاهر ظرف الباطن، ولا فرق بينهما، ولا غنى لكليهما عن الآخر، فقل: نحن من أهل الظاهر، وكأنك قلت: ومن أهل الباطن. قل: نحن من أهل ظاهر الشرع، وقد ذكرت باطن الحقيقة، أي حالة باطنة للقوم لم يأمر ظاهر الشرع بعملها، أي حالة ظاهرة لم يأمر ظاهر الشرع بإصلاح الباطن لها، لا تعملوا بالفرق والتفريق بين الظاهر والباطن، فإن ذلك زيغ وبدعة. لا تهملوا حقوق العلماء والفقهاء، فإن ذلك جهل وحمق. لا تأخذوا بحلاوة العلم وتبطلوا مرارة العمل، فإن تلك الحلاوة لا تنفع بغير تلك المرارة، وإن تلك المرارة تنتج الحلاوة. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، نص قرآني يشهد لكم بالمكافأة على الأعمال، والإخلاص أن يكون العمل لله لا للدنيا، مع حسن الظن به سبحانه وتعالى في كل حال من الأحوال، وعمل من الأعمال، وقول من الأقوال، إيمانا به وامتثالا لأمره وطلبا لمرضاته. أي سادة، تقولون قال الحارث، قال أبو يزيد، قال الحلاج، ما هذا الحال قبل هذه الكلمات؟ قولوا قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال نعمان، صححوا المعاملات وبعدها تفكهوا بالمقولات الزائدة. قال الحارث وأبو يزيد لا ينقص ولا يزيد، وقال الشافعي ومالك أنجح الطرق وأقرب المسالك. شيدوا دعائم الشريعة بالعلم والعمل، وبعدها ارفعوا الهمة للغوامض من أحكام العلم وحكم العمل. مجلس علم أفضل من عبادة 70 سنة، أي من العبادات الزائدة عن المفروضات التي يتعبد الرجل بها بغير علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أشياخ الطريقة وفرسان ميادين الحقيقة يقولون لكم خذوا بأذيال العلماء، لا أقول لكم تفلسفوا، ولكن أقول لكم تفقهوا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه. الولي لا يكون جاهلا في فقه دينه، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يذكر، يتقن علم المعاملة مع الله. فمثل هذا الرجل وإن كان أميا فهو عالم، ولا يقول له جاهل إلا من جهل العلم المقصود. ليس العلم علم البديع والبيان والأدب الذي عناه الشعراء والجدل والمناظرة، العلم المختصر علم ما أمر الله به ونهى عنه، والعلم الجامع الأتم علم التفسير والحديث والفقه، والفنون اللفظية والقواعد النظرية التي وضعت وسماها واضعوها علوما هي فنون تدخل تحت قول القائل العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي، نفعنا الله به وأمدنا بأمداده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.